وزن من الإمام في السماء ولم يلقي، وكان له بكل خطوة حمل سنة قيامة وقيامة. يعني ايش ساعة هذا الحديث؟ ايش ساعة؟ الشرف واضح، شو وجه مشكل عليك؟ شو المشكل عليك منه حتى نشرحه؟ يعني إياه يعني كل خطوة يتخطوها المسجد 10 سنة؟ يعني هذا كثير على الله عز وجل أن ينعم على عباده المؤمنين، فليكن كذلك. لكن أن تفكر من الذي يفعل هذه الصفات كلها؟ هذا الأجر. امسك الحديث من أوله. من غسل يوم الجمعة واغتسل. إيش معنى غسل واغتسل؟ هل هذا أولا يتمكن منه كل إنسان؟ الجواب لا، إنما هو المتزوج. لأن من غسل كناية أنه جامع زوجته وحملها على الاغتسال. فإذا هذا حديث لا يشمل الأعذر. ماشي؟ هي أول علم، أول تصفية يعني. ثانيا، هل كل متزوج يوم الجمعة بحقق أن يغسل زوجته؟ يعني لا بد يا شيخ أن هو يغسلها. لا، يعني يحملها على الإنسان. يعني هي تغسل. أيوه، يعني يجعلها تأتي عملا يجب عليها الاغتسال وهو الجماع. أكثر الآن المتزوجين هل يطبقون هذه السنة بحيث أنه هو يجامع زوجته فيجب عليه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجماع، ثم المرأة بدورها يجب أن تغتسل. أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل يعني. لا، عظيم عظيم، لكن سهل يعني. بينما أمر ليس كذلك. فمن غسل واغتسل وبعدين بكر، مين يبكر لصلاة الجمعة؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث معروف هذا. لكن كيف الساعة الأولى من متى يعني؟ واحدة عربي. يعني ما بعد طلوع الشمس. يعني ما يعني بعد شروق الشمس. إيه. هو هذا. إيه، وغسل واغتسل وبكر واغتسل وبعديه ها؟ ومشى. إيه. ولم إيه؟ هذا التأكيد أنه مشى. تأكيد أنه مشى وما ركبه. طيب، وأكثر الناس اليوم يركبون. طيب، وزن من الإمام. من الذي يهدم الإمام اليوم من هالجماعية اللي يدخل المسجد؟ نادر جدا جدا. لذلك ما أظن أن هذا يعني تطبيقه سهل حتى تستعظم أن يكون له هذا الأجر الكبير. الحمد لله. يهديكم الله ويرحمكم. إيه غيره؟ ولم يره. قال له بكل خطوة عمل سنة. لا بغى، يعني ما تكلم ولا بالأمر المعروف. فالنهي عن إنكار والخطيب يخطب. هكذا. لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.